ابتسم مضحك وخلي الهم يتكدر، وارسم على خدك ورود لا تقول ما اقدر. ابتسم مضحك وخلي الهم يتكدر، وارسم على خدك ورود لا تقول ما اقدر. عالمك سرح وزعلان وقلبك ممتلي حزن، وشايل همك بروحك يغطي صوتك الحرمان. عالمك سرح وزعلان وقلبك ممتلي حزن، وشايل همك بروحك يغطي صوتك الحرمان، يغطي صوتك الحرمان. ابتسم افرح وحاول تنسى ألمك، انسى قسى كل الظروف حقق أمالك. ابتسم افرح وحاول تنسى ألمك، وانسى قسى كل الظروف حقق أمالك. تناسى كل ما فاتك ورد البسمة لشفتك، أبي ترجع مثل الأول وتملي الدنيا ضحكاتك. تناسى كل ما فاتك ورد البسمة لشفتك، أبي ترجع مثل الأول وتملي الدنيا ضحكاتك، وتملي الدنيا ضحكاتك. ابتسم اقهر ظروفك والكدر والهام، كلنا معك قلب وروح معك نحلام. ابتسم اقهر ظروفك والكدر والهام،